سلم تليك من لوم بعد دي ونكفني من لوم زيك ما عديت زيك ما عديت عيب انك خليت العهد ما وفيت عيب انك حليت البنت وتعاليت عيب انك خليت العهد ما وفيت عيب انك علينا كبرت وتعالي بعيد مني نسامحك ساعات نجامل تفرغ مع السيئات بعيد مني نسامحك ساعات نجامل تفرغ مع السيئات لك تلي ضميت عيب عيب باش تكون مواكب الاخر الاخبار اخر البرامج اللي نفزوها افهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها افهم بالفرنسية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كل نهار جمعة طلع عليكم سميحة الأخضر في برنامج الميكروليك من 10 حتى لل 11 متاع الصباح باش تنقل لكم أهم نداءاتكم مشاكلكم وكل ما يهمكم على موجات نفزاوة اف ام لبيك اللهم لبيك أحلى كلمات نبدو بها برنامجنا برنامجكم ميكروليك مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة نفزاوة FM 100.9 إذاعة القرب من أمام الميكروفون سميحة الأخضر يرافقني زميل التقني برهان بن عبد الله اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 وقيتو 10:18 دقيقة واللي يتزامن مع يوم عرفة يوم عرفة هو اليوم المبارك إن شاء الله يكون يوم خير وفرحة وسعادة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء وإن شاء الله يا ربي يرحم موتاكم ويعافي مبتلاكم ويشفي مرضاكم يا رب الميكروليك هو برنامج مخصص للمواطنين مساحة مفتوحة لكم باش تعطونا آراءكم وتحكونا على حاجة مقلقتكم وكل جانب الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي مرحبا بكم نذكر برقم الهاتف اللي يحب يتوصل معنا ويتصل بينا 75 493 859 ولا خلونا تعليقاتكم على باج نفزاوة FM بالفرنسية باش نبدو بأول تليفون وناخذو أول تليفون برهان حاضر التليفون ألو عسلامة ألو عسلامة عسلامة مرحبا بك عسلامة نتعرفوا عليك أني شاب أي مرحبا بك مثل البروموتور معنا جوني وين تسكني في كومبار مرحبا بك ومرحبا بأهل طنبار شنية المشكلة تحبي تحكي عليها أو النداء أو تبدي رايك شنو هو الموضوع اللي تحبي تحكي فيه والله أنا نحب نحكي على كيفاش الجون معناه كي يبدو خارجين من القراية وكيفاش ينتظروا في لابي أون روز باش يخدموا كل شيء أول حاجة المواطن الشغل مش موجودة جملة تسمى في قبلي سي بي بي زاد هالك الباعة جملة وثاني حاجة بالنسبة للعباد اللي تحب تعمل المشاريع نداء الإدارات التونسية الإدارات التونسية فريمون معناها أعطوا حتى شوي وقت للعباد اللي تحب تعمل بروجي تحب تخدم تحب معناها عندها فولونتي وتحب تخدم أعطوهم شوي حتى وقت من وقتكم بجست حتى تفهموهم مش معناها باش تقضوا لهم قضياتهم جست فهموهم وأفهموا بليتو يزيدوا هم يفهموا خدمتهم انت حسيتك تحكي بغصة ماذا يعني عندك تجربة نتصور من في الموضوع ذاي وكانت لك اي حبيتي تقدمي بروجي حبيتي تقدمي مشروع لكن ما لقيتيش الدعم ولا صارت لك عرقيل صارت لك برشا عرقيل من بينهم بالضبط الإدارة التونسية ما تجاوبش مع المواطن جملة زيادة بدهك أرجع غدوة أنا من باي شوف لك الكوبي وبشي شوف لك شنو أنت حاجتك بالضبط وكل شيء. أني سمحني نشوف عبيد ما هيش تحبش تخدم ما هيش ما عندهش الكمبيتنس معناها أنا تعرف في خدمتها ولا حاجة أما تحبش تخدم تحط ورقة أنت ماكش عارفها حتى شنية معناها فيها وتقولك أرجع لها غدوة ولا تونعتها العارفي ولا حاجة يشوفها بالك أنت تنجم تعاونها شوية يعني هيك نتصور معناها. واضح. قديش ليك وانت تجري على أوراق وتحبي تقومي بالمشروع بتاعك قديش المدة الزمنية؟ والله من 2019 يعني من 2019 إلى يومنا هذا ما حضرتش أوراقك وما تمش المشروع. أي وقعت لي دي بروبليم على الأساس باش نحلو كل شيء ما نجمتش. أنت تحبي دعم مالي يعني هذيك المشكل. قلت في حاجة معناها بالنسبة أني كإكسبرينس عندي قلت في الدعم الإداري لو أصعب ياسر من الدعم المالي على خطر أني حسب ما نعمل في ريشيرش وكل شيء لكن معناها المواطن يعمل ريشيرش ثم دي بروجي مهبطينهم سيرتو للجنوب مش نورمال وبرشا ينجموا يمولوا وراه منح ينجموا يعطوا حتى منحة فهمتي ما هوش أبا القروض معناها اللي يعطوا فيها تو البيتيس وفما بروجي متاع تمويل يجي البريود الفاتة القبلي وكل شيء ذوك معناها فما حاجة يعطوا قروض البروبليم حتى تبدأ في الفلوس أما زيادة البروبليم الإداري وأنا باش تريق لوراقك وبش تتسهل لك برشا حاجات وبش يعاونوك معناها حتى في حاجات بسيطة ما تلقيهاش في تونس وبالأحرى في قبلي بصفة خاصة ما يعاونوكش باش تعملي حاجة معناها تزيدي حاجة انت راكي باش تزيدي حاجة باش تزيدي حاجة البلاد وان برانسيب كلنا مستحقين سيرتو الجنوب لكن ما يوقفلهاش معناها ذر بلادها من فور ما يوقف لها حتى حد راه ما يسمع بينا حتى حد لكن مش من اموا على الاقل مع بعضنا نوقفوا لبعضنا مع بعضنا مش انت معناها كمسؤول ولا كبرسونيل في إدارة معناها ولد بلادك اون برانسيب جي باش يقضي قضية ولا حاجة علاش ما تعاونيش انت حتى مش ماخذة بالخاطر ولا حاجة امشي لأمور قانونية طبق القانون علاش معناها يجيب لك يعمل لك العصا في العجلة باش انت تبقى ترجع لين تفد جي ما راها سيرتو لوجين ما عندهمش صبر معناه نخرجوا من القراية حاطين حلم أن باش نخدمه نتصدموا أن ما فمش خدمة وما فمش فلوس وما فمش زيد حتى أنت حتى المعلومة باش توفرها معناها الواحد جاي يطلب منك معلومة في إدارة ما تعطيها ليش هذيك زادة بروبليم كبيرة راه عطيني يا سيدي أنت ما تعرفش المعلومة أعطيني أبعثني معناها البرسونيل يعرفها المعلومة قولي راهو قولي ما نعرفش ما تقعدش كل يوم تقولي غدوة إيه؟ أما قولي ما نعرفش وما تخلينيش ماشي جاي ولا يسكرها في وجهك ليه ما تجيش طنك أنت ممكن عامل عليها ديجا فورماسيون أنها تجيرة وهذيك أمور معنا أمور قانونية أمور كل شيء تجي أما يجي هو بأنه يحب معناه بارك خارج ولا حاجة يقول لك لا ما تجيش علاش ما تجيش كنت أنت معناه ما تحبش تعطي المعلومة أبعثنا بشكون يعطي المعلومة ناقشتيهمش كلمتيش قلت لهم ما راني المشروع حابس ليه برشا وراني تعبت من المشي والجاي كلمتيهمش حكيتيش على المشروع بتاعك وعلى الوضعية بتاعت تعالى غدوة ذي حكيتيش معاهم حكيت وتعبت وسلمت الحق باش نقولك معناها باقية معناها سيرتو مع الإدارات وكل شيء وحاجة من الدولة سلمت فيها معناها لكن حاجتي بحاجة بفلوسي تو نعملها سينو ما عادش تعبت فريمون تعبوني الإدارة علاش يعطيك الصحة وندائك وصل وإن شاء الله عيدك مبروك. عايشك عليك. عايشك في الأمان في الأمان. هذه مشكلة كبيرة يعاني منها أغلب الشباب في برشا مناطق ومنهم خاصة شباب ولايات إقبلي، وديما توصلنا تشكيات بخصوص الموضوع هذا، خاصة اللي يحبوا يعملوا مشاريع جديدة ويمشي ويعمل تكوين ويحاول يكون أوراق باش يمشي ويجي من الإدارة لإدارة كل يوم. راهو حتى ذاك الشاب يعني عنده حلم يحب يحقق ويجري وراها، ماذا بينا كي يمشي الإدارة يوجهوه بوجه مبتسم ويحاولوا يفهموا منه، ولو كان غلط يفهموه قولوا راه ما يجيش الإدارة دي بر الإدارة الأخرى، ولا المهم تخلوش كل يوم ماشي جاي على الإدارة. باش ناخذوا تليفون آخر. وحاضر تليفون برهان. أي ألو عسلامة. أهلا بأختي العزيزة عسلامة، مرحبا بك. ربي يبارك فيك. أهلا مرحبا بك. منين؟ الله من قطعية. مرحبا بك. الله ينجيك ربي. الحمد لله خير ربي بكيك. شنو هو ندائك اليوم اللي تحب توجهه؟ ندائي والله العظيم بدي الواحد الزيت هذا يبدلنا فيه مشكلة كبيرة ياسر زده. اي على الزيت يا رسول الله، معناتها النساء ما هيش كيف كيف، شهرياتها مش كيف كيف، سامحني باش نقص عليك. ثم نسات ما هيش قادرة. سامحني باش نقص عليك. اسمعنا يشري في دبوزة 32 دينار. لحظة بركة، لحظة بركة، اسمعنا من التليفون خاطر فما صدى بتاع صوت، ماذا بينا باش المستمعين يسمعوك قص الراديو بحذيك، واسمعنا كان من التليفون برك خاطر احنا ما نسمعوش فيك. باهي كاي. اي واضح تو الصوت. تفضلي ابدا من الاول. أختي العزيزة معناتها حكاية المشكلة، الحكاية الوحيدة اللي نحكي لك عليها حكاية الزيت هذه، معناتها حكاية الزيت. أي باهي الزيت تو معناتها وصلنا تو معناتها عندنا أحد ست شهور تقريبا. الدبوزة 950 ما عادش شبحها حتى في التلفزة. معناتها يا رسول الله معناتها الواحد متكبد، معناتها يشري في دبوزة 32 دينار وثم اللي يقدرها وثم ما يقدرهاش وثم معناتها ما يصلش باش يشريها تماما. راهي مشكلة كبيرة ياسر اللي أقصد نرجع لها. وتو معناتها الشكليات هاي مش كثير، ثم اللي يخلص في مليون ما يهمش فيها ان شاء الله يقع حتى 100,000 دبوس يشراها، وثم ماهوش قادر معناتها ما يقدرش عليها يحبس. رانا في دوله معناتها مستقله ودوله محترمه ودوله امورنا واضحه، معناتها الانسان معناتها كان الجماعه الفقريين الشادين دبوات يلزموا يسيبوا سلعه ما همش طول حنطه تمشي لك تقول لك يهز يديه يقول لك والله ما نكسب. حتى اللي يجيه معناتها حتى اللي يجيه قاش ولا اثنين يفرق على ماليه، فانا هذا اخته هذا بنت اخته هذا خالته هذا كذا هذا كذا، والاخر يقعد يتفرج. انا نحكي لك، انا الاول نحكي لك عليك اقسم لك بالله عندي فوق من 7 شهور تو اقسم لك بالله معناتها نشري في دبوزه 32 دينار. ماهوش معقول بصراحه. يقول لك ما عنديش حتى إجابة يدسه يدسه ويفرق على ماليه، فإن لا لك اليوم ساعه يقول لك أخويا معتني ما عنديش، كي يقول لك ما عنديش لا تتحلع ما مشكلة. يصلح حالك ربي يبارك فيكم، فإن الله معتني أنتم وصلوا البلاغ، فإن الله ويلزمهم يعملوا حل معتني فيها الموضوع هذا، خاصة مع غدو عيد إن شاء الله وداخل علينا بالصحة إن شاء الله يا ربي. أي والناس كل تقبل على الزيت بكميات كبيرة أكثر من العادة، يعني قديش تيشري يعني المواطن ورص والديك ووالدي بالله بالذي لا إله إلا الله، قلت لك عندي فوق من 7 شهور، عندي فوق من 7 شهور نقسم لك بالله نشري فيها ب 32 دينار، وأنا معناتها ناخذ فقط منحل أنت على المعزين تاع 200 دينار، هذه وأنت تشب ال 200 دينار هذه. وتشري كان من منطقة القطعاية ولا مشيت شدرت في داخل؟ والله العظيم شريت يجي مرتين ثلاثة من عزيزة فهمتي، ونشري من القطعاية فهمني الله، معناتها مو هذاك هو، معناتها ما يجي يقول لك كان ثم كان هذا خويا داخل مثلا مش أصلا البلار ما عاد شابح الواحد حتى في ثلج ما عاد شابح البلار. واضح واضح، ان شاء الله ندائك وصل، وان شاء الله المسؤولين يتفاعلوا شوي مع المواطنين ومع نداءات المواطنين، وان شاء الله يوفروا الزيت للمواطنين، على خاطر المواطن كما تعرفوا كما كان يحكي قال لك راني تعبت ما عادش واصل، يبدا بابا عيله والشهريه كما يحكي هو يعني ما تكفيش انه هو باش يقعد يشري دبوزه 32,000، ياسر عليه، ان شاء الله ربي يعاون المواطن. هذه من اكثر المشاكل يعني منها اليوم المواطن، ومن اكثر النداءات اللي ديما ديما ديما تتكرر معنا في برنامج الميكروليك، هي المواد الأساسية راهي علاش اسمها مواد أساسية لازمها تتوفر. يعني باش نخرجوا فاصل ونرجع لكم، ما تبدلوش الموجة وابقوا معنا في لمن عرض إشهاري ببليسيتي. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بيلي تريك توزر كيلومتر واحد، للاستفسار 75 490 978، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سناك. عرض إشهاري ببليسيتي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفزوا عفل تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. البيكروليك مع سميحة الأخضر على نفزاوة اف ام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحلى كلمات اليوم نسمعوها، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، وإن شاء الله دعواتكم كل مقبولة يا رب. باش ناخذوا تليفون آخر. حاضر برهان تليفون، مازال ما حضرش تليفون شوي. إن شاء الله دعائكم مقبول في هالشهر الفضيل يا ربي، وإن شاء الله ربي يتقبل منكم دعائكم، وإن شاء الله يا ربي أيامكم كلها عيد وفرحة. برشا برشا نداءات جينا بخصوص خاصة الفترة هذه قصان المي. كما نعرفوا قصان المي بشكل متكرر في كامل الولاية موجود. يقول لي زميلي التقني ان التليفون حاضر، باش ناخذ التليفون. الو، اهلا وسهلا اختي الغاليه. عسلامه، مرحبا بك، نتعرفوا عليك. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، عيدك مبروك ان شاء الله. علينا وعليك ان شاء الله بالخير والصحه. الحمد لله لاباس. الحمد لله. شني حالك انت لاباس؟ والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك. نتعرفوا عليك. زهير محمود اختي من قبلي. مرحبا بك. نزله جوفيا. اي من نزله الجوفيه. أي. شنو هو ندائك سي زهير؟ والله والله يا اختي الغاليه اش باش نقول لك، معناها مشكله كل مواطن هذه ولات تقول لي الزيت، اختي الزيت، السكر، الحاجات الاساسيه ما عادش متوفره، المواد الاساسيه كل ما عادش متوفره اختي الغاليه. الانسان عامل حظيره بربي كيفاش يعني، انا مستغرب انا. الدوله معناها مقصره ما اكثر ما تصوري. كنا في نعيم بصراحه اختي، كنا في نعيم صراحه، يعني نحكي يعني على نفسي انا، كنا في نعيم. كنا في نعيم بصراحه، نجيب زيت نقعد بالشهر بشهرين 38 دينار و500 اختي دبوزه ولا 38 دينار و500 منين باش نجيبها. نعم بصراحه قسم ليه، مش هذا، مش لانك تشوفها بعيونك الزيت متعدي في الكماي. لو عندي نهارين الثاني نشوف فيه متعدي وين ماشي للشر. تجي تحكي مع الحوان في تقضي منها معناها كذا كذا، وتش بيه كذا يجيب لك كم زيت غالي، ما عندناش باش نخلص البغال. ما تقولش عاد تشر، نقولوا المناطق، نقولوا بقية المناطق الموجودة في الولاية. أي أختي الغالية ماني بالله راهو شيء معناها أي شيء غشاش بصراحة. واضح واضح ندائك، يحكي من جروح قلب البشر. لا لا واضح ندائك وصل. احنا ولاية قبل يا اختي ولاية كاملة، احنا كي الكل كي يدوز كي نوية كي كلنا ولاية واحدة، احنا كل سواسية وكلنا ابناء وطن واحد. بالعكس وطن واحد كل اختي غالي. اما المواطن كذلك مجروح ويحكي معناها بجرحة ما عادش يفر الواحد. ندائك وصل خويا، وان شاء الله يعطيك الصحة، وان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله المسؤولين في قبلي يسمعوا نداءات المواطنين، خاصة عزيت توها وزوز نداءات جون عزيت. المواطن راهو ما عادش قادر يتحمل، خاطر قال لك اني ما نجمش نشري السوم راهو غالي. نحاولوا نوفروا للمواطنين، وكما قال المواطن اني راني نرى فيه الكاميون متعدي، اما وين ماشي يعني، على خاطر اني نبدا نتفرج عليه برك يعني. هذه مأساة بالنسبة لي هو وتعبه ياسر. قال لي كذيك ولت لي هار كامل واني ندور بالدبوزة من بلاصة لبلاصة، مأساة نارو فيها كل يوم للمواطنين في قبلي. إن شاء الله المسؤولين يتحركوا ويحاولوا يوفروا خاصة المواد الأساسية، المواطن ما نجمش يستغنى عليها. هذه راهي المواطن هنا يحبس. معنا تليفون آخر وباش ناخذوه. ألو ألو ألو، عسلامة مرحبا بيك. أيوة بيك يعيشك، بارك الله فيك. يعيشك، شكون معانا؟ الحياة أحمد من قرية طنبار. مرحبا بيك. شنو هو النداء اللي تحب توجهيه اليوم مدام فتحية؟ شنو النداء اللي تحبي توجهيه؟ شنو والله انا تنوجه من امس من وقت اللي كانت طلبتني الاخت، معناها قلت لها راني على الطفوله. الطفوله معناها بالنسبه للطفوله ما عندنا حتى شيء في كاني قريه طنبار او قرى اخرى، معناها جوست السلطه، معناها اللي هي قبل الجنوبيه وقبل الشماليه فيهم نوادي اطفال. غير هدايا احنا بالنسبه للقرى كل القرى دور الشباب، دور الشباب ما يمشوش لها الاطفال، فهمتني؟ وزاد دور الشباب ما هيش في كل قريه، فهمتني؟ علاش علاش علاش معناها ما تلفتوش لينا حتى لفته للطفوله، خاصه في الصيف تو الذر الكل تجري في الشوارع، فهمتني؟ ما عندناش لا معناها حتى بقعة باش ينشطوا فيها الأطفال، ما عندناش معناها حتى رياض الأطفال سكرت، المدارس سكرت، ما عندناش أنشطة، النشاط نتاع الطفولة راهي الطفولة محرومة. ولا صغير ولا صغير المكان بتاعها في الشارع؟ في الشارع. في الشارع. يعني معناها اللي هو اللي طلباته علاش ولاية قبلي بالذات معناها محرومة بربي، بلغوا للسلطة هذه الحاجات هذه، بلغوا للسلطة لأن ولاية قبلي بالحق محرومة من كل شيء. الأنشطة الثقافية ما عندناش أصل، ما عندناش ولاية قبلي، يعني نلقى المركب دار الثقافة أو النوادي أو المركب الثقافي معناها وتلقى فيه واحد اثنين، خاطرش الوعي نتاع المواطن الكبير ما عندناش، الصغير ما يقولش فيه امشي غادي امشي للأنشطة، حتى كي تمشي تلقى حاجات بسيطة بسيطة جدا جدا جدا جدا. راي هاي العملية يا خوتي والله يتم احتواء الصغير، وزاد يستغل الصيف، ينجم ياخذ معلومات، ينجم الصغير سبحان الله يعطيك الصحة. معناها كان يا كان عندنا حتى مكتبة عمومية، مكتبة معناها حتى كريان رانا كرينا دار وعملنا فيها معناها كتب كمكتبة عمومية، الأخرى طفولة تنجم تخدم فيها، تنجم تمشي وتجي، تنجم تتحرك على الأقل يقولوا أنا ماشيين، لكن كي يخرج يروح له يروح معاه غير ما يخرج، لم فادة من الصباح معناها تلقاها متعودة صغيرها يقرأ في المدرسة، تو صغيرها قاعد في الدار، يا تلفزة يا البورتابل اللي هو معناها استهلاك. البورتابل كان في الحاجات اللي الحاجات ساعات يخشوا مواقع اللي هي ما غير لائقه الطفوله، ما تعرفش معناها، ما تعرفش اللي هي برشا حاجات اللي هي ممنوعه، لكن ماناش باش نربطوا احنا نقولوا لهم ما تعملوش ولا ما تعملوش، لكن اذا كان فما نوادي اطفال والا والا مكاتب معناها والا بقعات الارياف نتاعنا، الارياف مثلا كل قريه فيها بقعه وين يتلموا الزر، ما نلقوهاش. دبروا علينا المجمع حرنا، انا لو نحرت وحر ليلي، انا كمنشطه في رياض اطفال ونقول لك الروضه معناها تتحل كان للطفوله، معناها رياض الاطفال من سن ثلاث سنوات لثلاث سنوات، اذا كان عندي اراده معناها شفنا انا نحل المؤسسه نتاعي لكل الاطفال حتى اللي تجاوز 15 عام و 17 عام ما يمتيش، معناها المهم الطفوله تنشط لاكثر الاقل. تحبي تحلي رياض الاطفال؟ يعني انت عندك روضه وتحبي تحلاها في فصل الصيف باش الصغيرات في الاعمار الكل يجوا، بس الصغار ينشط، يلزم الصغار يلزم ينشط، يلزم يلعب، يلزم يرسم، يلزم يتكون، يلزم حتى كان ما فهم حتى شيء، حتى باش يفيده في الدراسة بتاعه، زادة في الدراسة بتاعه. الحمد لله معنا بالنسبة للنتائج البكالوريا، يعني بالنسبة نحكي على روحي لأني ما أقدمية في التنشيط، معناها نشحولي 30 تلميذ من البكالوريا هم أولادي أولاد روسي، معناها الحمد لله رب العالمين فرحانة برشا، لأن البارح عملنا لهم سهرة معناها اللي هي توصل للسلام تاع البكالوريا وفرحانين اللي احنا تلمذتنا نجحت، لأن السنة الدراسية سنة معناها صعيبة شوية في البكالوريا. أما ما مانيش باش نشوف كان الشباب هاي الشباب تلقى القهوة، أما الطفولة اش تلقى؟ خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الصغير تخافي عليه حتى من ضربة شمس، تخافي عليه من إذا كان يلقى معناها الدرجة هي سخانة، هي موجودة كان في الشارع، كان هو في الشارع كيظل في بلاصة مغطية مهيئة، معناها علاش ما هو ساعة ساعتين ويخلي لصاحبة، هذا المهم ثم أنشطة، مش احنا مانيش عارفة بناهي لهجة نكلمك، مش عارفة الطفولة معناها مسخفتني، أنا نقول الطفل وخط أحمر لكن الطفل باش يتجوزني انا وغيري وغيري وغيري وغيري. نورمالمون الطفل يلزم يتعلم، يلزم يتكون في الفتره هذه مش في الشارع يزيد ما نعرفش. نميله مواهب زاده، تنمي المواهب الصغير، تنمي مواهب الصغير ونجم يتحسن في برشا برشا حاجات. انا نقول لهم الصغير الصغير يتكون حتى صغير من سنة خامسة مثلا وجاي الأخر صغير سنة ثالثة يتعلم منه معناها حاجات اللي هو رو كان حساب كان رسم كان حاجة خطكش صغير مع صغير فهمتي. أما كذا اللي صغير عمره مثلا صغير عمره نحكي لك تو على سن المراهقة 14 عام يظل في قهوة وشنو تشوف تشوف الدخان تشوف شنو باش يسمع زاد شنو باش يسمع غير لايقة وهذه شكون تتحملها بيتحملهاش الولي زادة. الولية كان عنده دار شباب في القرى رنا راهو صغير راهو مشى لدار شباب فهمت. يعني مشكلتنا راهي مشكلتنا عويصه جدا والله ما نعرف لا والي لا معتمد باش ينجم يحلها القضيه هذه حلها كان الوزاره من فوق فهمتي. وحنا الوزاره في حد ذاتها الدوله في حد ذاتها ولايه قبل لينا منسيه صراحه. يعني تقولي انت حسب رايك اللي يسكنوا في قبل المدينه قراب المناطق المراكز الترفيه اي صغار واللي ينجم زاده من قرى ينجم يهز الصغيره لقبل المدينه واللي ما نجمش صغيره باش يبيع. الى متى اختي الى متى راهو ركوب الصغير؟ اذا كان باش نبعثه وحده ما نجمش نبعثه وحده، نبعثه هو وواحد اخر، نبعثه هو وخوف ولا نبعثه هو والبابا ولا هو والام. طب انت اذا كان مشى البابا باش يضيع خدمته واذا كان مشت الام باش تضيع البيت. اذا كان انا قلت لك انا على الاقل في القرى يلزم مأوى للطفل وين ينشط. معنا حتى في الصيف فتره صيفيه يلزم كريان بلاصه مثلا. انا في الصيف ما نكروش على المدى العام لكن كان في فتره صيفيه اللي البقعة هذه راهي المخصصة للطفولة باش تنشط كمكتبة. هذيك نجم نعملوا حتى طفلة سيفيتي ولا سياق ولا أي حاجة نجم. أنا لولا نتبرع بالأنشطة معناها اللي شوف. لكن أنا معناها بالنسبة للمندوبية نتاعنا تقول لي من 3 سنوات لست سنوات ما يلزمكش تقبلي زر أكبر من السنوات هذه. فهمتيني؟ هاي مشكلتنا. واضح. المشكلة نتاع نفسي بصراحة ما مش عارفة وسامحيني والله العظيم. أنا من الطفولة معناها عندي الطفولة وهذاك هو بالنسبة للطفل. يعطيك الصحة شكرا. وإن شاء الله ندائك وصل وإن شاء الله عيدك مبروك. يعطيكم الصحة ناس وكلكية. هذاك حال الطفولة اليوم في قبلي وإن شاء الله يعاون إلا الولي إن شاء الله ربي يعين الولي. فما تليفون برهان فما تليفون ان شاء الله يعاون الولي ان شاء الله باش ناخذوا تليفون اخر. الو عسلامه. عسلامه مرحبا بك. لاباس نتعرفوا عليك الحمد لله. ان شاء الله عيدك مبروك. ان شاء الله علينا وعليك ان شاء الله يا ربي. شكون معانا باش نعمل نداء للسيد الوالي هذا؟ نتعرفوا عليك من الاول مثالش. نعم نتعرفوا عليك. اي محسن من نجا. اي مرحبا بك سي محسن. وبنتي عايش بنتي. اي ندائك باش توصل لشكون؟ ندائي للسيد الوالي هذا الجديد ان شاء الله يعلم لنا نكته كريمه. اي في نقطتين باش نلخص باقي النقاط موجوده ياسر. لكن نلخص موضوعين هامين جدا. الموضوع الاول نجا عندها مركب ثقافي مفكر عنده سنين. وذر قاعده في الشارع وذر قاعده متشرده وذر فهمتني اللي حفظت البلوات السبعه حفظتها من الشارع. تفهمي فيها بنتي؟ اي نسمع فيك. اي ماذا بيا لفته كريمه يحل لنا المتنفس ضايع خلي نخر الاولاد يشدوا بلايص حتى اللي ما حتى اذا كان المكتبه مش متوفره ينجم يهز كتب ينجم يشيلوا لاهل كتب ينجم يلقى وين يضيع الوقت. مش يضيع في الشارع باش يحفظ سيجاره باش يحفظ كذا باش ياخذ حربوسه برشا برشا برشا كوارث. صحيح. هذا النداء الاول. قداش له مسكر النادي؟ عنده برشا عنده قريب 5 سنين ولا 6 هذا من هنا كان يرجع فهمتي؟ بنيه جاهزه بنيه على الطريق الرئيسي. شنو هو المشكل اللي فيها؟ علاش ما تخدمش؟ ما تفهمي حتى شيء، تنسي اللي ما تلقي ما تفهمي. يعني اموره واضحه مهيئه مجهزه. أموره واضحة فهمتني؟ لا ما نقولكش التجهيزات من داخل لكن نحكي لك على البنية كبنية بنية مضخمة، بنية تليق باللي يخدم فيها وتليق بالتلميذ اللي كان كانت تخدم قبل. هي والله ما خدمتش أص ما خدمتش تقريبا، ولا خدمت شوية وسكرت. والعوان اللي كانوا يخدموا فيها وين مشوا؟ لا ما عنديش فكرة. مشتوش قدمتوش كيف الموضوع ده؟ والله اتكلمت برشا ناس وقلت لي كل كلمة يقول لك يا من عاش. واضح. والنقطة الثانية اللي هي صدقي بالله أنا تواني في 70 سنة عمري. ربي يطول عمرك إن شاء الله. عايش بنتي، عايش بنتي، أقسم لك بعزة الله من العيد الكبير اللي فات للعيد الكبير هذا. قطرة زيت ما دخلتش دارنا، رغم أن عندي رخصة متاع مواد غذائية وأموري واضحة. فهمتيني؟ فهمتك. قبل الشحمة كي تدخل لقبلي تدخل للززار تقول له تريف شحم باش يدير مطبقة يدير لك قرطاس. اليوم كيلو شحم ب20,000. كيف العيوش باش الزوال يدم يلقى شوية يدين في ماكلته، يلقى شوية تلبيطة بتاع الزيوت رغم ان هي قريش. والولايات الأخرى موجود بها زيت، يعني المدة تقريبا جي 4 ولا 5 شهور وتتني سفرة تطويل جبت بدون ب10 من الحانوت الأول عبالي بدون ب10. يا رند راء المعامل تخدم الولايات أخرى ولا ولايات نحني محرومة الله غالب. واضح. أظن النقطتين، وإن شاء الله نتمنى الصوت يوصل وإن شاء الله تتجلى علينا على الغمة. إن شاء الله عيدك مبروك وعيد مبروك إن شاء الله وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. يعطيك الصحة وألف صحة ونداءك وصل تتكرر. نداء الزيت كما تعرفوا المواطن اليوم ما عادش قادر يتحمل الوضعية هذه. باش نختم حصتنا اليوم وإن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والفرحة، وإن شاء الله ربي يرحم موتانا الكل إن شاء الله في الجنة يا ربي. إن شاء الله عيدكم مبروك، وتابعونا على نفزاوة أفام وما تبدلوش الموجة 100.9. نخليكم وفي الأمان. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تابعونا على الشان يوتيوب نفس زواميل وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون، وفيها من الأمل مخزون. سيرين يا دنيا، سير بينا يا دنيا. اسمعنا على نفزو أفهم وخليك ديما معنا على 100.9. مفاجآت بتبلنا من في أحلى صبحية نفزوية. يطلع عليكم الهادي بوصافة في برنامج صباحك يا قبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على باش فيسبوك نفزوة FM. مجددا أجمل التحايا الصباحية لكم أينما كنتم، هذه التحايا تصلكم عبر موجات إذاعة النفزاوة في الجزء الأخير من برنامج صباحك يا قبلي اللي انطلق من 6 متاع الصباح إلى حدود 11 صباحا في مرافقات مع زملائي سواء كان سكينة أو سميحة، سكينة في حرارة النفزاوة، سميحة في ميكروليك، وأيضا كما قلت في الفقرات اللي كانت تناولناها منذ الساعة 6 صباحا باش نختمو ب آخر مستجدات الوضع الوبائي بولاية قبلي إلى حدود يوم 8 جويلية 2022. سعدي الحداد أعتقد جاهز يقولي برهان. سعدي صباح النور. سعدي صباح الخير. صباح الورد، تحية ليك وتحية لخيان اللي عاملين في قطاع الصحة بالجهة، وإن شاء الله ربي يعطيكم نقطة طيب وعيدكم مبروك مسبقا. يعيشك الهادي، بارك الله فيك. عايشك. عايز علي، آخر مستجدات الوضع الوبائي في تحيين، وإن شاء الله يظل وصلت نتائج اليوم الأرقى عندكم، وإن شاء الله ربي يقدر الخير. وكاو آخر تحية الهادي نعطيهولة بالنسبة للولايات قبلي هو للفترة ما بين 25 جوان إلى حدود اليوم 8 جويلية 2022، سجلت ولاية قبلي في الفترة هذه 106 حالة إيجابية مقسمة كالآتي: قبلي الجنوبية 16 حالة بنسبة حدوث 49.1، قبلي الشمالية 35 حالة بنسبة حدوث 102.7، سوق لحد 23 حالة بنسبة حدوث 78.6، دوز الشمالية 4 حالات بنسبة حدوث 12.9، دوز الجنوبية حالتين بنسبة حدوث 10.1، والفوار 5 حالات بنسبة حدوث 29.6، رجيم معتوق 21 حالة بنسبة حدوث 399.4. هني نلاحظوا زيادة العادات الإيجابية، لا عفوا، الحالات الإيجابية في قبلي الشمالية، في رجيم معتوق، وفي سوق لحد هبطت شوية على العادي. إذا من هني ديما نذكر أن الأرقام هذه ما فقط لا تعكس حقيقة الوضع الوبائي. سعلي، حبيت نسأل سيادتك فقط، يعني حبيت أن تماش حالات مقيمة بالمستشفيات؟ لا، إلى حد الآن ما تماش حالات مقيمة بالمستشفيات. أيضا حالات خلال الفترة هذه كلها أن حالة وفاة بركة لأنها 15 يوم التالي، إن شاء الله ربي يرحمه، وهي في سوق لحد، إن شاء الله ربي يرحمه. هذه لمسن عمره من مواليد 1938 وما أخذش حتى جرعة التلقيح. به سعلي، هذا فيما يتعلق بتحييد الوضع الوبائي. نذكره فقط الفترة المتراوحة 25 جوان إلى يوم 8 جويلية 103 106 والعدد الجملي لحل الحالات الإيجابية من بداية الجائحة إلى اليوم 8 جويلية 2022 19187، والعدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة 286، ونسبة الإيجابية خلال الفترة هذه اللي ذكرتها 25 جوان إلى 8 جويلية عدد التحاليل المنجزة في ولاية قبلي 259، منهم 106 حالة إيجابية، و نسبة الإيجابية في التحاليل هذه 40.9. ربي قدر خير سعلي، نشوفوا اليوم في لابد أن نعاودوا نحترموا كل البروتوكولات الصحية. نفكروا أن الفترة اللي فاتت، الفترة هذه من العام اللي فات كنا الأغلبية يلوزوا على ماكينات أكسجين لا قدر الله، والسبيطارات المعربية نخموا في هذا، وكل واحد منا يحس بمسؤوليته، يرتدي الكمامة خاصة في الأماكن المغلقة، يحافظ على التباعد الاجتماعي، ويحافظ على صحة يديه، يغسلهم بالماء والصابون أو يدلكهم بالجاز. سعلي، وإن شاء الله ربي بعد إن شاء الله. سعلي، فقط نستسمع سيادتك، ذكرنا بالتوزيعية، مهمة جدا، خلي يسمعوها المواطنين، خطر مهمة التوزيعية باش نعرفوا. يعني مش عارف، أنا حسب ما سمعت وتصلح لي، كان قبل لي الجنوبية 16 حالة، قبل لي الشمالية 36 يظهر لي حالة هكا، قبل لي الشمالية قديش؟ سعلي، سعلي نعود نتصلوا برهان ما عادش خط. مهم جدا التوزيعية باش نعرفوا اليوم المؤشرات، معناها 106 حالة في غضون، معناها من 25 إلى يوم 8، معناها تقريبا أسبوعين، معناها 14 يوم 116 حالة، وهذا راه ربما عدد معناها الناس اللي ماشي تحلل. لو كان يعني خلينا نشوفوا سعلي إذا حاضر معنا، خلينا نحاولوا نذكروا بي ونختموا الحصة. إذا حاضر سعلي برهان، ربي يقدر الخير، إن شاء الله ديما الحذر، ديما ارتداء الكمامة، ديما التباعد، وأيضا ديما نحاولوا أنه الوقاية خير من العلاج. وزيد حتى البلاغ اللي خرجت وزارة الصحة أمس على يعني المراكز هذه، إعادة مراكز التلقيح يعني توزيعية مراكز التلقيح انطلاقا من يوم 11 جويلية القادم إن شاء الله، يعني بعد عطلة العيد مباشرة يعني انطلاق عملية التلقيح اللي ما تلقوش جرعات وإلا يعني وكانوا تلقوا إرساليات معناها في هذا الإطار بإمكانهم أنهم يلتحقوا حسب المعتمديات، يعني كل مركز المراكز موجودة على صفحة راديو نفزاوة. يعني من البارح تم تنزيل هذا البلاغ من قبل وزارة الصحة وأيضا توزيعية المراكز وفقا معتمديات. إن شاء الله ربي يحمي جميع، إن شاء الله ربي يرحم موتانا ويشفي مرضانا، والحذر كل الحذر نتذكروا راهو ديما ما نشبش خوفوا العباد، ولكن ضروري جدا أخذ معني كل احتياطات حتى نتفادى. سعلي من جديد، سعلي بربي سمحني معناها مسيرتك توزيعية مهمة جدا، خلي الناس تعي. يعني قلنا قبل لي الجنوبية 16 حالة هكا، بعدت شوية على الورقة راني تو بعدت على الورقة مسال شاني معاك مهم جدا مسال اي نعاودوها خاطر بكري حتى نوعية الصوت مو ماهيش به. قبل لي الجنوبية 16 به، قبل لي الشمالية 35 شوف 23 باهي. دوز الجنوبية دوز الشمالية 4 دوز الشمالية 4 أي دوز الجنوبية 2 باهي. الفوار 5 ورجيماتوك 21 باهي. سعلي الحداد رئيس دائرة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، كل الشكر ليك على كل ما تفضلت بسيادتك، إن شاء الله عيدك مبروك وأكيد باش تكون معنا في مصافحات أخرى. هيك نوصلوا لنهاية حصة صباحك يا قبلي اللي انطلق من 6 متاع الصباح في مرافقات وفي استضافات. نذكروا كانت معنا دكتورة شيمة بوبكر رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي حديث حول الأضاحي، أيضا كانت معنا رجاء جبري عن منسقة عن شبكة مراقبون وحول الإخلالات وأيضا ببعض الدواء الانتخابية، أيضا كان معنا وعبر الكوتش 5 محرز كانت معنا في الموجات الإيجابية، وكانت معنا عايدة لاغة أيضا المدير الجهوي والشؤون الدينية حول مواقيت صلاة العيد الأضحى المبارك، وكانوا معايا زملائي كل من سكينة في حراية النفزاوة، وأيضا في الميكروليك سميحة الأخضر. إذن غدوة يتجدد اللقاء مع زملائي في برمجة خاصة بعيد الأضحى المبارك، كل من فاطمة إن شاء الله الصباح جيكم، وأيضا في العشية يعني زملائي فهمي حسام وأيضا سكينة. كل عام وأنتم بخير، سنين دايمة بالنسبة لنا. نهار الأربعاء الجاي الخميس الجاي كنكون من أهل الدنيا وملتقى على إذلك الحين، لكم من أجمل التحايا عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير سنين دايمة. لبيك لا شريك لك.